يا صاحبي جارك الله وإيشها صادة ما هو بحق أنت ولعني وتنساني ما هو بحق أنت ولعني وتنساني حي الله اللي يغيب ويسرع الرادة اللي يجيني لي يا منة بطاني قلبي ودا وحالي كنا هلقيته ودي بشوفه ودون حوم عقبالي ودي بشوفه ودون حوم عقبالي اهرج علامات وروى البخت باده لا تستحي يا بعد حيي وحياني لا تستحي يا بعد حيي وحياني إن كان عندك حكي بخامل السادة فانت المصدق وانا حقي وما جاني فانت المصدق وانا حقي وما جاني حي الله اللي يغيب ويسرع الرادة اللي يجيني لي يا منة بطاني قلبي ودا وحالي كنا هلقيته ودي بشوفه ودون حوم عقبالي ودي بشوفه ودون حوم عقبالي ترى حالة الهوى لطالة المدة ما هو بيوم صديق ويوم قوماني ما هو بيوم صديق ويوم قوماني وإن كان منتب مصافيني على شدة وقت الرخا واجد ربعي وخلاني وقت الرخا واجد ربعي وخلاني وإن كان منتب مصافيني على الشدة وقت الرخا واجد ربعي وخلاني وقت الرخا واجد ربعي وخلاني